فإن فيه رجلا مبهما ومثله لا يحتج به والله أعلم. ثم قال: وقال قتادة في قوله: ويدخلن الملائكة اسجدوا لآدم. ونستأذن شيخنا في التوقف هنا، أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم شيخ محمد، نفع الله بكم. آمين وإياكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.